من متن نخبة الفكر والأوراق التي عندكم أظن أننا توقفنا في الصفحة 18، ليس كذلك؟ طيب تفضل. الحمد لله. هذا أظن أخذنا اثنين نوجه الثاني. نعم، نحن نتكلم هنا عن أوجه الترجيح التي في صف البخاري على صحيح مسلم، فقد سبق معنا في الدرس الماضي أن من أسباب رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم أن توفر الاتصال في الأسانيد التي اعتمدها الإمام مسلم الإمام البخاري أقوى من الأسانيد التي ذكرها الإمام مسلم من حيث الاتصال. وعرفنا أن البخاري يشترط ثبوت السماع ولو مرة واحدة، والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء، المعاصرة مع إمكانية اللقاء والسماع. وتكلمنا عن هذا فيما يوضح مقصود المصنف رحمه الله، وهنا يذكر لنا الوجه الثاني للرجحان وهو من حيث العدالة والضبط. العدالة مرت علينا وهي استقامة الشخص في أمور دينه وما يتعلق بتعامله مع الناس، والضبط المقصود به هو الحفظ. فيقول إن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. وتفصيل ذلك أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال أو من رواة البخاري 357 راوية، هؤلاء رجال البخاري الذين تكلم فيهم. أما رجال مسلم المتكلم فيهم فهم 431، 431 راويا تكلم فيهم، الفرق 74 في صالح الإمام البخاري. فإذا المتكلم فيهم من رجال البخاري أقل عددا من الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن البخاري حتى مع هؤلاء المتكلم فيهم لم يكثر من الرواية عنهم، إنما روى عنهم في أحيان أقل، بينما مسلم يكون الظاهر متكلم فيه ويكون روايته متعددة في صحيح مسلم. الجهة الثالثة أن غالب هؤلاء المتكلم فيهم من رواة البخاري هم من شيوخه، فلما يروي لهم البخاري تكون روايته عنهم عن دراية بصحيح حديث من ضعيفه، فهو ممارس لهم وجالسهم وعرف أحاديثهم فانتقى منها أصحها وأوردها في صحيحه. فيقول الإمام الحجر إن هؤلاء المتكلم فيهم من صحيح البخاري يقول غالبهم من شيوخه، وهذا يعتبر نقطة لصحيح البخاري يتفوق فيها على مسلم، حيث إن أكثر من تكلم فيه في صحيح مسلم ليس من شيوخه بل هم من أعلى طبقة من شيوخ الإمام مسلم. وعدد شيوخ البخاري الذين بكل ما فيهم 62 62 هم من شيوخ البخاري، بينما مسلم شيوخه المتكلم فيهم 32. وهنا لا ماذا تلاحظون بالنسبة لهذه الإحصائية مع كلام ابن حجر؟ هل تؤيد كلام ابن حجر أو تضاده؟ تأمل. نعم، لماذا؟ أحسنت. ماذا يقول ابن حجر؟ يقول إن أغلبهم، أغلب الذين تكلم فيهم ممن أغلب الذين تكلم فيهم من رواة البخاري هم من شيوخه، والعكس كذلك بالنسبة لمسلم هم أقل. لكن لما نظرنا في العدد وجدنا أن الذين تكلم فيهم من شيوخه، من شيوخ مسلم، هم أقل وليس البخاري. صحيح أم لا؟ شيوخ مسلم كم؟ 32. شيوخ البخاري 62. إذن الحقيقة أنه العكس، أن الذين تكلم فيهم من شيوخ مسلم أقل من الذين تكلم فيهم من شيوخ البخاري. وهناك بالنسبة لمعرفة رجال الصحيحين، بالنسبة لمعرفة رجال الصحيحين، فإن المراجع على أقسام في معرفة رجال الصحيحين. معرفة رجال الصحيحين تناولتها عدة كتب، لكن يمكن أن نقسمها إلى أقسام. منها الكتب العامة التي تناولت رواة الصحيحين مع غيرها، رواة الصحيحين مع غيرهما، مثل تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، هذه تتكلم عن رواة الصحيحين ورواة السنن الأربعة وغيرهم، فهذا ليس لها تخصص، هم مع غيرهم. الكتب الأخرى كتب متخصصة في رجال الشيخين، ككتاب رجال البخاري أو رجال صحيح البخاري للكلابادي، ورجال صحيح مسلم لابن منجوية، وكتاب التعديل والتجريح لمن أخرج لهم البخاري في الصحيح. هذه كتب متخصصة في رجال الصحيحين. وهناك كتاب متخصص في شيوخ الكتب الستة، أو كتب في كتب شيوخ الصحيحين بالذات، وهو لابن خلفون، شيوخ اسمه المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم لابن خلفون، وهو إمام عظيم من أئمة الجرح والتعديل والعلم بأقوال العلماء في هذا الباب، حتى إن الحافظ ابن حجر ينقل كثيرا من أقواله، وله شيوخ أبي داود وشيوخ النسائي وشيوخ الترمذي وشيوخ ابن ماجه وشيوخ مالك الموطأ، فهو متوسع في كتب الرجال. فكتابه هذا موجود، المعلم بشيوخ البخاري ومسلم، بالإضافة إلى أن يراجع الإنسان فتح الباري مع المقدمة هدي الساري، فإن هذا الكتاب احتوى على جمع لأقوال العلماء في رجال الصحيحين أو في رجال البخاري بالذات، مع الدراسة والترجيح والإحصائيات، وهو كتاب لا يستغنى عنه، فتح الباري لا يستغنى عنه في هذه المسألة أو في أي مسألة تتعلق بصحيح البخاري. نعم، هذا الوجه الثاني، وهو رجحان البخاري من حيث العدالة والضبط. أيضا كتاب هناك لأبي زرعة ابن العراقي، ولي الدين ابن العراقي، في من تكلم فيهم من رجال البخاري ورجال مسلم خاصة، البيان والتوضيح، اسمه البيان والتوضيح لمن مست من رجال البخاري ومسلم بشيء من الترجيح، بشيء من التجريح، غالب ظني أنه في البخاري ومسلم، وربما يكون في البخاري فقط، فاسمه البيان والتوضيح ببيان من مست بشيء من التجريح بالنسبة للبخاري أو مسلم والله أعلم. نعم. ثالثا نعم، الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم 73 حديثا، ومن انتقده نعم مرة أخرى من انتقده الدارقطني على البخاري 73 حديثا، ومن انتقده على مسلم 95 حديثا، 95 حديثا، فيكون من انتقد على البخاري أقل ممن انتقد على إمام مسلم 73. طيب، إذا أردت أن تعرف هذه الأحاديث التي انتقدت على البخاري أين تجدها؟ أحاديث المنتقدة على صحيح البخاري أين تجدها؟ منتقدة على البخاري أين تجد دراستها والبحث عنها؟ في فتح الباري في أي جزء؟ الجزء الأول الذي هو المقدمة اسمه هدي الساري، المقدمة اسمها إيش؟ هدي الساري، مقدمة فتح الباري، فجمع في فصل كامل الأحاديث المتكلم فيها في صحيح البخاري ودرسها وبين أوجه الطعن فيها ودافع عنها بما استطاع. ثم في فتح الباري كلما يمر حديث من هذه الأحاديث يتكلم عنه وربما يزيد أو ينقص عما في المقدمة، فأنت لا بد تجمع بين الأمرين بين المقدمة وبين الفتح نفسه حتى تأخذ صورة متكاملة عن هذه الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري. نعم. وجه الرابع. نعم نعم الجزء الأخير في السؤال أعده. أحيانا تؤثر وأحيانا لا تؤثر، أحيانا الانتقاد يكون شكليا، يكون الحديث في صحيح البخاري بخمسة أو ستة أسانيد انتقد فقط الدارقطني إسنادا واحدا، ومن هذا الوجه تكلم فيه الدارقطني ولا يقصد به تضعيف الوجوه الأخرى. كذلك في صحيح مسلم الدارقطني ينتقد بعض الأسانيد فيقول فلان لم يسمع من فلان، بينما الحديث محفوظ من موصول ومتصل من أحاديث غيره، هو ينتقد شيئا يسيرا في الجزئيات، أحيانا ينتقد رواية من الروايات، حديث يكون في الصحيحين بعدة روايات غير هذا غير الوجه الأول، ترى الوجه الأول الثاني هنا روايات، فيكون منتقدا لرواية فقط وبقية الروايات صحيحة في أصل الحديث، وأحيانا يكون مؤثرا يكون ينتقد الحديث كاملا، وهذا قليل جدا هذا أقل الأقسام، وأحيانا هذا الانتقاد يكون الراجح فيه مع مسلم أو البخاري وهذا هو الأكثر، وأحيانا يكون مع من نازعهما وهذا هو الأقل. نعم. نعم، هذا الترجيح بوجه خارج عن الكتابين، إنما هو ترجيح بالمؤلف، ترجيح لأحد الكتابين على الآخر من جهة النظر إلى من ألفه، فالمؤلف عندنا صحيح البخاري لكتاب البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والمؤلف لكتاب الجامع الصحيح لمسلم هو الإمام مسلم القشيري النسابوني مسلم الحجاج. فبالنظر إلى سير شيهما وما فيهما من التزكيات لأهل العلم يظهر بجلاء أن الإمام البخاري مكانه أعلى وأرقى في هذا الباب، في باب علم الحديث والعلل والجرح والتعديل. فمن الطبيعي أن يكون الكتاب الذي يكتبه أجل وأصح من الكتاب الذي يكتبه من هو دونه، فلذلك كان هذا مرجحا من المرجحات، حتى إن بعض العلماء يرى أن مسلما إنما وضع مستخرجا على صحيح البخاري، يعني جاء إلى صحيح البخاري وروى أحاديث البخاري بأسانيده هو، وهذا فيه مبالغة لأن الأحاديث التي تفرد بها مسلم عن البخاري كثيرة، لكن ثمة أحاديث كثيرة اشترك فيها البخاري ومسلم من حيث الصحابي أو من دون الصحابي، بل هناك أحاديث تتجاوز 100 حديث متفق عليها بين الشيخين من طريق شيخ واحد، من طريق شيخ واحد. يعني الحديث هذا مثلا يرويه البخاري عن قتيبة الذي هو شيخ البخاري، يأتي مسلم ويرويه أيضا عن قتيبة نفسه، وقتيبة شيخ لهما، تلقيا عنه نفس الحديث فيرويان بنفس الإسناد. فلذلك هذا يدلك على أن مسلما استفاد كثيرا من صحيح البخاري، وهذا ظاهر إذا تأمل الإنسان صحيح مسلم وقارنه بالبخاري ظهر له ذلك. لكن هذا لا ينفي أو يقلل من إمامة الإمام مسلم وجلالته عليهما رحمة الله. وهنا انتهى المؤلف من بحث هذه المسألة وهي المقارنة بين الصحيحين وتفضيل صحيح البخاري على الصحيح مسلم، وانتهى في هذه المفاضلة على أن صحيح البخاري أصح وأفضل من صحيح مسلم. نعم، بناء على هذه المفاضلة ما الذي يترتب على ذلك؟ ما سأذكره الآن. نعم، الأحاديث ما كان متفقا عليه، وهذه الدرجة الأولى. ثم من فرد به الإمام البخاري، ثم من فرد به الإمام مسلم، ثم يقدم في الأرجحية ما وافق شرطهما إذا كان الحديث موافقا لشرطهما لشرط الشيخين. وما المراد بشرط الشيخين؟ قال المؤلف لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، وهذا يضاف إليه شرطان، فيقال إن الحديث الذي هو على شرط الشيخين هو ما كان مرويا من طريق رواتهما المحتج بهم، مروية من طريق رواتهما المحتج بهم على صورة الاجتماع، على صورة الاجتماع. فإذا هذه كم قيد الآن؟ 3 قيود: أن يكون الراوي لهذا الإسناد مرويا له في هذين الكتابين، ثانيا أن تكون رواية هذا الراوي مستجا بها في هذا الكتاب. أنا قلت المستج به، ما معنى مستج به؟ يعني لا يكون ذلك في المتابعات ولا في المعلقات، لا يكون ذلك في المتابعات ولا المعلقات. فإن البخاري يروي للراوي أحيانا متابعا لغيره، يأتي برواية الثقات المشهورين ثم يأتي برواية من خفض الطهم متابعا للثقات، فلا نقول الآن هو احتج بفلان، ليس احتجاجا الآن. وأحيانا يروي الحديث ثم يقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان، وهم ليسوا ممن احتج بهم، هل يعتبر هؤلاء على شرط البخاري؟ لا، الذين قال فيه رواه فلان وفلان وفلان. أحيانا يروي للراوي مقرونا، يروي للراوي مقرونا عن فلان، قال حدثني فلان وفلان عن فلان، فتجد أن أحدهما أحد المقرونين ثقة ثبت والآخر في حفظه شيء، فهل نقول عن الآخر أنه مستج به؟ لا، لما نقول روى له البخاري مقرونا، والمقرون هي صورة من صور المتابعة، لأن المقرون متابع بمن قارنه. أحيانا البخاري يروي للراوي في التعليقات يقول وقال فلان قال فلان عن فلان عن فلان، هذا جاء به في ماذا؟ صورة المعلق، لكن صورة الموصول، وكل هؤلاء ليسوا على شرط الشخص الصحيح. طيب، نقول على صورة الاجتماع، هذا الشرط رقم كم؟ ثالث، نقول رجال هؤلاء الاثنان ثبت لكل منهم عن الآخر رواية في الصحيح. مثالا نوضح ذلك، عندنا سلاسل معروفة في الصحيحين، مثلا الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة، هذه مروية في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لو جاءت في غير الصحيح أحاديث بنفس السلسلة ماذا نقول عنها؟ إنها على شرط البخاري ومسلم. ولذلك دارقطني له كتاب اسمه الإلزامات، وكتاب اسمه التتبع، طبعا سويا الإلزامات والتتبع، ماذا يوجد في الإلزامات وماذا يوجد في التتبع؟ يوجد في الإلزامات الأحاديث التي يرى الدارقطني أنه يلزم الشيخين أن يخرجاها لأنها رويت بنفس الأسانيد الموجودة عندهما، وهي ما سميناها الآن على شرطهما أو شرط أحدهما. طيب ماذا يوجد في التتبع؟ الأحاديث التي انتقدها عليهما، الأحاديث التي انتقدها عليهما، وهذا كتاب جليل وهو محقق، حققه الشيخ شيخ اليمن الشيخ هادي منبر عليه رحمة الله، حققه كرسالة علمية وهو موجود متوفر. مثال يوضح أيضا مسألة على صورة الاجتماع، عندنا راوي اسمه هشيم، اسمه هشيم ابن بشير، له روايات في الصحيحين لأنه ثقة ثبت، كان يحفظ في المجلس الواحد 50 حديثا، قال ولو تعدته بعد شهر لأعدته، يعني بدون مراجعة. وعندنا راوي آخر وهو الزهري معروف لديكم محمد ابن مسلم الزهري، أيضا من رواة الصحيحين، ولكن ليس لهشيم بن بشير رواية عن الزهري في الصحيحين، فإذا جاءنا إسناد من طريق هشيم عن الزهري في غير الصحيحين هل نقول إنه على شرطهما؟ لا. لماذا؟ ما الشرط الذي فقد من هذه الثلاث الشروط؟ نعم، صورة الاجتماع مفقودة، لأن روايتهما في الصحيحين على صورة الانفراد. الزهري يروي عنه غير بشير، غير هشيم، هشيم يروي عن غير الزهري في الصحيحين، فلا نقول عن هذا الإسناد إنه على شرطهما. ولما تبحث في ترجمة هشيم تجد أنه مضاعف في روايته عن الزهري، فلذلك تجنبها البخاري ومسلم. تبهتنا؟ الرجال نعم هم رجال الشيخين، لكن ليس على شرط الشيخين. نعم، أحسنت. لأنه شيما رحمه الله كان قد أخذ أحاديث الزهري وكتبها في أوراق، وهو في الطريق هبت ريح شديدة فطارت أوراقه، فكان لم يضبطها بعد، حفظ منها شيئا وشيئا لم يضبطه فيما بعد فذهبت، فصار يحدث من حفظه ويخطئ، وطال عهده بهذه الأوراق فوقع في أخطاء، فلذلك تجنب روايته البخاري ومسلم. نعم، يقول المؤلف: ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. معنى ذلك يقول إن الأصل إذا وجدت راويا في الصحيحين فالأصل أنه عدل، أنه إيش؟ عدل. لماذا؟ لأنه مروي له في كتاب اشترط مؤلفه الصحة، فإذا يلزم من ذلك أن يكون الرواة في هذا الكتاب عدول، هذا هو الأصل. قال: فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل. فنأخذ بهذا الأصل حتى يعارضه دليل أقوى منه، فنخرج عن هذا الأصل. معنى ذلك أنه من كان له رواية الصحيحين فليس بمجهول، ليس بمجهول، بل يكون معروف العدالة. نعم، الآن المؤلف تقريبا انتهى عما يختص بأبحاث الحديث الصحيح، سينتقل الآن إلى ما يتعلق بأبحاث الحديث الحسن. نعم. نعم، الحسن قسمه المؤلف هنا إلى قسمين. فأولا عرف كلمة خف، قال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا أي قل. إذن خفيف الضبط هو قليل الضبط، فإن خف ضبطه أي قل ضبطه، ولكن لم ينزل إلى درجة الضعيف كسيء الحفظ أو من هو دونه. مرة أخرى: خفيف الضبط من قل حفظه، من قل حفظه لكن لا يصل إلى درجة سيء الحفظ أو من هو دونه. والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيفة والحسن لذاته، وبناء عليه فالحديث الحسن لذاته جمع شروط الصحيح لذاته إلا شرطا واحدا، ما هو؟ الضبط، فراوي الصحيح ضبطه تام، وراوي الحسن ضبطه خفيف. طيب لو أردنا أن نعرف الحديث الحسن لذاته، من يعطيني تعريفه؟ تعريف كامل. نعم. أحسن. إذا ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. عرفت الآن؟ بينما الصحيح نقول هو ما رواه عدل تام الضبط إلى آخره. إذن هذا هو الفرق فقط في درجة الضبط، في درجة الضبط. قال المؤلف: لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه، وهو أي الحسن لأمر خارج، وهو ما نسميه الحسن لغيره، الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، كحديث المستور إذا تعددت طرقه. المستور يعني لا من لا تعرف عدالته، من لا تعرف عدالته. فإذا جاءنا حديث إسنادين فيهما مجهول، في الأول مجهول وفي الثاني مجهول، يعني مستور وفي هذا مستور، فإن الحديث يتقوى، لأننا نضم هذا مع هذا فيصير الحديث حسنا لغيره، يصير الحديث حسنا لغيره. وحسنه الآن لم يأتي من صفة ضبط الراوي، بل هو مستور لا يعرف ضبطه، لكنه جاء عن طريق الاعتضاد، جاء عن طريق الاعتضاد. الاعتضاد يعني المساندة والمساعدة، هذا ساعد هذا، فدل على أن الحديث محفوظ، هو حديث حسن ولكن لغيره لا لذاته. تام الضبط، تام الضبط الغالب أنه يأتي بالأحاديث الذي سمعه، الذي رواه كما سمعه في الغالب، وربما يخطئ، وأحيانا أخطاء يسيرة بشرية تجري على الجميع، بينما خفيف الضبط أخطأه أكثر، فهو يروي ويخطئ أحيانا، فلذلك حفظه يكون أقل، كما عندك الآن في المدرسة عندك طالب ممتاز وطالب جيد جدا وطالب ضعيف، والضابط التام هذا في درجة الامتياز، الحسن يمكن في درجة الجيد جدا. واضح؟ نعم. الضعيف هو الضعيف. كما نبهت أنا قبل قليل قلت بعضها الراجح مع مسلم والبخاري وهذا الأغلب، وبعضها الراجح مع من نزعهما، وبعضها مجرد نقد شكلي في بعض الجزئيات وليس نقدا للحديث نفسه وانتقاد لأحد الأسانيد، والحديث محفوظ ليس هناك فيه إشكال. نعم. هذه تفصيلات لا ندخل فيها الآن ونخوض فيها، نحن نمشي على الأصل، إنما هذه في موطنها كدروس الجرح والتعديل ونحو ذلك، لن نأخذ أشياء مجملة. نعم. نعم. الحديث الحسن محتج به، كما أن الحديث الصحيح محتج به، ويدل على هذا أنك تجد في الصحيحين أحاديث هي من أحاديث الدرجة الأولى الذين هم من رواة الصحيح الذين ضبطهم تام، وتجد فيها أحاديث ممن خف ضبطهم، أحاديث لمن خف ضبطهم، وهذا يكثر عند مسلم أكثر من البخاري. وكان عند المتقدمين لا فرق بين الصحيح والحسن من حيث اللقب، من حيث ماذا؟ اللقب، فالكل يدخل تحت مسمى الصحيح. ولذلك أيضا كما قلت لكم تجد في الصحيحين أحاديث هي من أحاديث من خف ضبطه، وتجد عند الحاكم في مستدركه يأتي لمن خف ضبطهم ويقول عنه إسناده صحيح، إسناده صحيح، فكانوا لا يفرقون بين الصحيح والحسن. ولذلك هذا يدل على أن الحسن مستدرك به. نعم. نعم، الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، إذا جاء الحسن من عدة طرق، إذا جاء الحديث بطرق حسنة لإسنادين أو ثلاثة أو أكثر كلها حسان، فيقال عن الحديث إنه صحيح لغيره، صحيح لغيره، ويكون الحكم الآن للمثل لا للإسناد، لأن الأسانيد أسناد كل حسن، فاجتماعها يدل على أن المتن صحيح. لماذا رفعناه إلى درجة الصحيح؟ لأن خفة الضبط في الراوي، راوي الحديث الحسن، انجبرت بمجيء الحديث من طريق آخر حسن، فرجعنا إلى مسألة الاعتضاد، لكن الاعتضاد هنا من خفيف الضبط لخفيف الضبط، أوصلته إلى درجة حديث صحيح، حديث تام الضبط، بينما الضعيف مع الضعيف أو المستور مع المستور رفعته من درجة الضعيف إلى درجة الوسط الحسن، فذاك نقول عنه حسن لغيره وهذا صحيح لغيره. نعم. المؤلف الآن تكلم عن الصحيح ثم تكلم عن الحسن ثم انتقل إلى مسألة وصف الحديث بأنه حسن صحيح، وقد قرر في البداية أن الحسن راويه وسط خفيف الضبط، وأن الصحيح راويه تام الضبط، فكيف تأتي بعض الأحاديث توصف بأنها حسن صحيح؟ كيف يجمع بينهما؟ هذا إشكال. فهو يجيب العلماء لهم كلام في هذا كثير، لكن هو الرأي الذي ذكره هنا يقول إذا لم يكن للحديث إلا إسناد واحد فيكون المجتهد الناقد تردد في حال هذا الراوي، هل هو تام الضبط فيكون الحديث صحيحا، أو هو خفيف الضبط فيكون حديثه حسن. بعض النقاد يرى أنه تام الضبط، وبعضهم يرى أنه خفيف الضبط، فالمجتهد تردد من أجل ذلك. فما هي النتيجة التي خلص إليها؟ أن قال لك حديث حسن صحيح، أي حسن عند قوم يرون ضبطه خفيفا، صحيح عند قوم يرون ضبطه تاما. فكأن العبارة حديث حسن أو صحيح، فحذف منها أداة التردد وهي أو. هذا محصل كلام ابن حجر ومفهومه في هذا الكتاب. وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه حديث صحيح أقوى وأصح مما قيل فيه حسن صحيح، لأن الحسن صحيح متردد فيه الناقد، فإذا قال عن حديث صحيح ليس عنده تردد، لكن عندما يقول حسن صحيح عنده تردد سيكون أقل درجة من الصحيح. هذا عند التفرد، عندما لا يكون للحديث إلا إسناد واحد. نعم. طيب، فإذا كان للحديث إسنادان فيحمل قول الناقد على حسن على إسناد وصحيح على إسناد آخر، وحينئذ يكون هذا أقوى من الحديث الذي يقال فيه إنه حديث صحيح إذا جاء بإسناد واحد، لأن الحديث الذي يأتي بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح الصح من الصحيح أقوى من الصحيح عندما لا يكون له إلا إسناد واحد. إذن الخلاصة، ما المراد بقولهم حديث حسن صحيح؟ نقول ننظر، إذا كان الحديث له إسناد واحد فيكون الناقد مترددا في حال هذا الراوي، فالحديث حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين. وإذا كان للحديث أكثر من إسناد فيكون باعتبار إسناد حسن وباعتبار الإسناد الآخر صحيح. وهذا الرأي الذي قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حوله نقاش وعليه مؤاخذات، لكن ليس هذا محلها. نريد الآن أن نبين وجهة النظر عند الحافظ ابن حجر في تقريره لهذا الرأي. إذا درسنا كتابا آخر إن شاء الله نتعرض لمسائل أوسع وانتقادات أكثر، لكن لا ينبغي لنا الآن أن نشتت الأذهان في تقرير أقوال أخرى تناقض هذا القول. الذي يهمنا هو أن نفهم الكتاب ومراد مؤلفه، وأنا هذا الذي قررته في أول درس. عندما يكون عندنا كتاب مقرر الذي يهمنا هو إيش؟ إيضاح المعلومات الموجودة في هذا الكتاب. فإذا حصل الطالب على هذا الشيء فهذا خير عظيم، أن تتقن كتابا وأصلا من أصول العلم هذا خير عظيم، هذا يهيئك أن تنتقل إلى كتاب أوسع منه، لا أن تأخذ العلم كله جملة في كتاب واحد، هذا ما هو صحيح. نعم. كاس الأوراق ليس عندهم عندي أنا فقط طيب أنا سأتكلم وبعد ذلك إن شاء الله تأتيكم الأوراق بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام زيادة راوي الحسن والصحيح راوي الصحيح والثقة راوي الحسن هو خبيب الضبط فيقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة هذا من حيث الأصل يقول المؤلف الآن نريد أن نتكلم عما إذا جاء حديث أحدهما زائدا عن الآخر والزيادة إما أن تكون في المتن وإما أن تكون في الإسناد فيقول الزيادة هذه إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهنا تقبل إذا جاءت الزيادة غير منافية لرواية آخر الذي لم يزدها فحينئذ نقبل هذه الزيادة لأنها تكون كاعتبار حديث مستقل آخر تفرد به الثقة لا يرويها عن شيخه غيره فهنا يقبل كأنما زاد حديثا آخر غير ذلك الحديث القسم الثاني أن تقع منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين المعارضة يقبل الراجح ويرد المرجوح فننظر الآن عند التعارض إذا قبلت الرواية ألف ترد الرواية باء وإذا قبلت باء ترد الرواية ألف يعني ليس هناك مجال للجمع لا بد إذن من ماذا؟ من الترجيح أن ترجح الرواية الأولى على الرواية الثانية أو الثانية على الأولى فننظر الآن إن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو اختصاص فالراجح يقال له المحفوظ والمرجوح يقال له الشاذ مرة أخرى فالراجح ماذا يقال له محفوظ والمرجوح يقال له شاذ متى إذا كان الاختلاف بين راو وأرجح منه بين راو وراو أرجح منه أرجح منه كيف إما أن يكون أضبط منه وإما أن يكون أكثر عددا فعندنا الثقة أقوى منه الثقة الثبت وعندنا الراوي أقوى منه الراويان والراويان أقوى منهما الثلاثة طيب الرواية الراجحة ماذا نسميها محفوظة والرواية المرجوحة الشاذة انتقلوا معي الآن إلى الأوراق التي وزعت عليها عندنا مثال المحفوظ والشاذ المحفوظ دعونا نقرأ من الأسفل نقرأ من أسفل الورقة روى ابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى عندكم ثلاثة رموز أو لا التاء رمز من جيمها نون كاف في الكبرى طيب الترمذي في جامعة ابن ماجه في سننه وأحيانا تجد بعضهم تعطيه رمز قاف يعني القزويني، لأنه ابن ماجه القزويني. وبعضهم يستعمل قاف للمستفق عليه، فأنت لابد أن تقرأ مقدمة الكتاب الذي فيه رموز حتى لا تخلط هذا الرمز بذاك الرمز على حسب قصد مؤلفه. نون كاف النسائي في الكبرى، لأن النسائي له سننان، سنن صغرى وسنن كبرى. فروى النسائي في الكبرى وابن ماجه والترمذي من طريق ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي الذي عنده كتاب ينظر معنا الصفحة 90، عنده كتاب ينظر معنا الصفحة 90، الحديث موجود فيها، أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فسأل عمن يرثه فلم يجد أحدا فأعطى مولاه، أعطى هذا المولى الميراث. هكذا روى الحديث موصولا ابن عيينة وابن جريج وغيرهما. ما معنى موصولا؟ سنعرفه بالطريق الثاني، بالمقارنة مع الطريق الثاني. هاء قاف، ننظر إلى الجهة الثانية. هاء قاف يعني ماذا؟ البيهقي في السنن الكبرى روى من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عوسجة هذا تابعي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نسمي روايته؟ مرسل. طيب ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ موصول. فهمتم الآن؟ إذا كم وجه عندنا؟ وجهان، الوجه الأول موصول والوجه الثاني مرسل. نأخذ مع الورقة الوجه الأول، أو عفوا، من هو الحلقة الذي يلتقي عنده الرواة في الإسناد الأول والإسناد الثاني؟ انظر من أسفل، انظر أول حلقة يلتقي عندها الرواة من؟ عمرو بن دينار، عمرو ابن دينار. كم راوي يروي عن عمرو بن دينار؟ أولا ابن عيينة وابن جريج، الثالث حماد بن سلمة، وهؤلاء كلهم ثقات وفي مراتب متقاربة، كلهم ثقات أسباب. إذن الآن من حيث الثقة والحفظ درجة واحدة أو متقاربة. هل يمكن أن نرجح من حيث الثقة والضبط؟ لا. ننظر إلى أي جهة الآن؟ العدد، هل العدد سواء؟ لا. نجد عندنا ابن عيينة وابن جريج وغيرهما أيضا لم يذكرا هنا، لم يذكروا هنا، رواه عن عمرو عن عوسجة عن ابن عباس بذكر ابن عباس موصولا. بينما حماد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا، من الذي سقط؟ ابن عباس. الذي سقط من؟ ابن عباس. طيب أي الروايتين أرجح؟ الأولى. بماذا رجحناها؟ لا، بماذا؟ بالعدد، بالعدد، لأن عندنا اثنين رواه هذه الرواية، اثنين، فقدمنا روايتهما على رواية الواحد. طيب الرواية الراجحة ماذا نسميها؟ محفوظ. والرواية المرجوحة نسميها شاذ. وهذا في الإسناد، ونقول قلت لكم الاختلاف أحيانا يكون في الإسناد وأحيانا يكون في المثل. هذا المثال في الإسناد، وفي جلسة قادمة إن شاء الله سنعطيكم مثالا للمثل. طيب هل يؤثر هذا على الحديث الذي عندنا؟ نعم، الموصول متصل. طيب والمرسل منقطع. فإذا رجحنا الموصول نكون ضمننا الاتصال، فهذه صفة لقبول الحديث، وإذا رجحنا المرسل تبين لنا أن الحديث منقطع الإسناد مرسل. فهذا مثال ذكره المؤلف، وسيكون بين يديكم إن شاء الله في الجلسة القادمة. أكتفي بهذا والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين على فضله.